السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس في 11 من شهر محرم من العام السادس والثلاثين بعد 400 والألف نكمل شيئا من أحكام سورة النساء. وتكلمنا في المجلس السابق على مقاتلة المشركين وكذلك أيضا في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين. واليوم نتكلم على قول الله جل وعلا في حكم قتل الخطأ وكذلك أيضا لوازمه وآثاره على المؤمن في قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه الآية جاءت بعد أحكام الجهاد ومقاتلة المشركين إشارة إلى معنى أن الأصل في أن المؤمن إنما يواجه الكافرين لا المؤمنين، وأن السلاح إنما يتوجه إلى أهل الكفر لا إلى أهل الإيمان، وأنه إن وجد قتل بين مؤمنين فإنه لا يكون إلا على سبيل الخطأ. ولهذا في قوله جل وعلا: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يكون منه ذلك، ولو حصل منه القتل فإنه لا يكون إلا على سبيل الخطأ، لا على سبيل على سبيل التعمد. وقول الله جل وعلا: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينبغي له منه ذلك، ولو كان فإنه على سبيل الخطأ. وفي هذا تعظيم لجريمة القتل، وأن الله سبحانه وتعالى قرنها مع الإشراك به. ولهذا يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرمها الله عز وجل هي النفس المؤمنة. وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الأصل في المؤمن العصمة، وأن الله عز وجل عصم دمه، وأن حل دمه لا يكون إلا بدليل، فهو الاستثناء. وأن الأصل في دم الكافر الحل، وأن حرمته استثناء وتكون بذلك بشروط شرعية. وأما بالنسبة لدم المؤمن فالأصل فيه العصمة، ولهذا خص الله عز وجل هنا في تحريم دم المؤمن بالمؤمن: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ولو كان الأصل في المؤمن والكافر واحد ويستوي الأصلان في ذلك ما كان لتقييد الحكم بالمؤمن في الآية معنى، وإلا لوجب الإطلاق: ما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ، فدل على العموم للاشتراك. فدل هذا على أن الأصل في دم المؤمن التحريم، وأن الأصل في دم الكافر الحل. فلما كان الأصل في دم المؤمن التحريم فحله بذلك بشروط. ويؤيد هذا ما جاء في صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه التقييدات التي قيدت دليل على أن الأصل في ذلك التحريم، بخلاف الكافر فالأصل فيه الحلم ويقيد بما دل عليه الدليل، وذلك بمن كان بينه وبين أهل الإيمان ميثاق، وهو العهد والأمان، وما كان أيضا بينه وبين أهل الإسلام سلم، أو كان من الرسل، أو غير ذلك مما يكون من أمور الأمان، ويأتي الإشارة إليها بإذن الله تعالى في مواضعها من سورة الأنفال، وكذلك أيضا في سورة التوبة يأتي معنا الإشارة إلى شيء منها. والدية في ذلك عامة، وقد جاءت هنا على سبيل الإطلاق وذلك في المؤمن والكافر. والكافر المراد به هنا هو الكافر، ليس الحربي، وإنما المعاهد، ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. ذكر الله سبحانه وتعالى للخطأ مرتين لما ذكر الله عز وجل في بداية الآية ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر الخطأ بعد ذلك إشارة وتأكيد على أنه لا يليق ولا يصح أن يقع من المؤمن القتل لمؤمن إلا على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد. وكذلك أيضا التفريق بين المسألتين، بين مسألة دية الخطأ وبين دية العمد. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يختلفون في أن الدية في الخطأ ويختلفون في دية العمد، هل من قتل مؤمنا متعمدا تجب عليه الدية أم لا، هذا موضع خلاف عند العلماء. وأما بالنسبة لدية الخطأ فالعلماء يتفقون على أن قتل الخطأ فيه دية وذلك بحسب الأحوال والتفريق بين قتل الخطأ وبين قتل شبه العمد، وذلك للاشتراك في الدية من جهة مقدارها، وذلك أن الله جل وعلا قد جعل الدية على الحالين. وأما التغليظ والتخفيف فثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر في التفريق بين الدية المخففة والمغلظة، ويتفقون على أن دية العمد على أن دية الخطأ ودية شبه العمد أنها 100 من الإبل، ولا خلاف عندهم في ذلك، ولكن في تغليظها، والمراد بالتغليظ أنها تكون من طيب الأوصاف من الإبل، وأما في التخفيف أن يؤخذ من هذه 100 كل 20 من وصف من الأوصاف من أوصاف الإبل، على خلاف عند العلماء بين تخميس وتربيع، يعني يؤخذ من ذلك الخمس ثم خمس من أجناس الإبل، أو يكون ذلك على الربع ربع وربع. والتغليظ في ذلك بحسبها أن يؤخذ على التثليث من أعلى أوصافها. ولما ذكر الله عز وجل الخطأ في ذلك في مواضع في هذه الآية ذلك لبيان أمور، أولها التأكيد على أنه لا يجوز للمؤمن أن يعتدي على مؤمن إلا على سبيل الخطأ، أو أنه لا يليق العدوان وإن وجد في ذلك فهو خطأ ليس عن عمد من أهل الإيمان. الأمر الثاني التفريق الذي يأخذ به بعض العلماء بين دية العمد ودية الخطأ، وهذا يذهب إليه بعض العلماء ويأتي الإشارة إليه كما يذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله إلى أن العمد لا دية فيه، وذلك أنه قصاص، وإن عفوا فيسقط في ذلك حق الدم، وإن اشترطوا مالا على قتل العمد فالشرط في ذلك صلح لا دية على قول الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال إن الدية في ذلك سواء، ويأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى. يقول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هنا ذكر الله جل وعلا القتل في الابتداء وأن القاتل مؤمن. قال ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال ومن قتل مؤمنا خطأ، وهنا أضمر الفاعل وبين الفاعل في الابتداء فقال ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فالفاعل والمفعول به من أهل الإيمان، ثم بين الحكم بعد ذلك قال ومن قتل مؤمنا خطأ، فدل على إضمار الفاعل فيدخل في ذلك المؤمن والكافر المعاهد إذا قتل مؤمنا على سبيل الخطأ، وذلك أن الكافر المعاهد ربما يقتل مؤمنا أو يتسبب بقتل مؤمن على سبيل الخطأ من غير عمد، فالحكم في ذلك سواء، أنه لا يقتل إذا لم يكن متعمدا، وذلك في صور قتل الخطأ، ويأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى. يقول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ذكر الله سبحانه وتعالى اعتاق الرقبة، ثم ذكر الله عز وجل الدية، وذلك أن اعتاق الرقبة حق لله، أن اعتاق الرقبة حق لله لا يسقطه أحد. وأما بالنسبة للدية فللناس أن يتصالحوا ببعضها أو أن يسقطوها، فقدم الله عز وجل تحرير الرقبة لتأكيدها ولزومها وعدم زوالها وانفكاكها عن الإنسان بحال من الأحوال إذا قتل مؤمنا خطأ. وذكر ما لا يزول ولا يرتفع عن الإنسان ولو كان حقا لله يقدم على ما يمكن أن يتشارط الناس على بعضه أو زواله كالدية، فإنه يجوز للإنسان أن يضعوها. فإذا وضع الناس الدية فيما بينهم وعفوا فإن اعتاق الرقبة يبقى لأنه حق لله جل وعلا. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في تحرير الرقبة قال فتحرير رقبة مؤمنة، ذكر الله عز وجل الإيمان في تحرير الرقبة. ولا خلاف عند العلماء في أن عتق الرقبة الكافرة أنه لا يجزئ في كفارة القتل، وذلك للنص الصريح في ذلك، وإنما يختلفون فيما ذكر فيه على سبيل الإطلاق من تحرير الرقبة هل يقاس على دية القتل أم لا، ويأتي ذلك في مواضعه بإذن الله تعالى. فتحرير الرقبة يجب أن تكون مؤمنة، وأيضا أن يصح منها الإيمان لو ولدت على الإيمان. فالكفارة هنا على نوعين، أولها اعتاق رقبة وهو تحريرها، والثاني الدية مسلمة إلى أهله يعني أهل الميت. الأولى وهي تحرير الرقبة يجب أن تكون مؤمنة، وهذا فيه بيان لأمرين. الأمر الأول أنه لا بد أن يتحقق وصف الإسلام، أن يتحقق وصف الإسلام، فمن صح إسلامه من الموالي فإنه يعتق، من صح إسلامه فإنه يعتق. واختلفوا في ذلك، قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رأى أبي حاتم وكذلك أيضا من جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، قال من قصد الإيمان وصام وصلى، يعني من عرف الإيمان وقصده وكان من أهل الصلاة والصيام. مروي هذا عن جماعة من العلماء كعمر بن شرحيل الشعبي وكذلك مجاهد بن جبر وغيرهم، قالوا من صلى يعني هو المقصود بالإيمان، ومن لم يصلي لم يكن من أهل الإيمان. ويطلق الإيمان على من عرف الإسلام حقيقة. والمعنى الثاني المراد بهذه الآية أنه من أدرك حقيقة الإيمان لا من ولد عليه، لأن الرقيق قد يكون طفلا صغيرا، والطفل الصغير يطلق عليه وصف الإسلام إذا كان أبوه مؤمنا، ولكن إذا كان أبوه كافرا لا يطلق عليه الإيمان حتى يقصده بذاته. وعلى هذا نقول إن من كان من أب أو أم مؤمنة وهو صغير لا يصح منه قصد الإيمان، فلو كان من كافر أيضا من باب أولى، ولو كان صغيرا من أب كافر وأم كافرة فإنه من باب أولى لا يصح منه قصد الإيمان. وقد أشار إلى هذا جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وغيره أن الرقبة الصغيرة التي لا يعرف ولا يفهم منها قصد الإيمان أنها لا تعتق، لأن الله عز وجل قيد ذلك بالإيمان، وإذا لم يكن ذلك من ذرية المؤمنين فإنه أيضا من ذرية الكافرين من باب أولى. ثم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بيان حقيقة معنى قصد الإيمان، وما هو الحد الذي يعرف به الصبي أو يدرك به الصغير أنه أراد الإسلام أو لم يرده، هو أن يعرف حقيقة ومعنى الشهادتين، أن يعرف حقيقة الشهادتين ومعناهما، وذلك بحق الله عز وجل بالعبادة، وأيضا وأن يفهم من لوازمها ومعانيها بالحساب على العمل بالثواب والعقاب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وجبت علي رقبة وجبت علي رقبة، وهذه أمة سوداء أعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك أيضا ما جاء في حديث معاوية بن الحكم وفي صحيح الإمام مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته: قال أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فهذه قد عرفت لازم الشهادتين، فلازم الشهادتين، فمعرفة العلو لازم لمعرفة الذات، فإنك لا تعرف علو الشيء إلا وقد عرفت ذاته. فهي عرفت علو الله، دليل على أنها عرفت ذات الله جل وعلا، وعرفت حق الله، وأنه يجب أن يفرد الله عز وجل في ذلك بالعبادة. فبذلك يعرف قصد الإيمان من الصغير، فيسأل الصغير عن الشهادتين وعن معناهما، فإذا أدرك هذين المعنيين فإنه يعتق ولو لم يكن بالغا. لماذا؟ لأنه يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع، ولكن إذا كان دون ذلك أو كان فوق ذلك ولا يدرك معنى الشهادتين فإنه لا يجوز إعتاقه ولو كان من أب وأم مؤمنين. والكفارة الثانية وهي الدية التي ذكر الله عز وجل هنا، قال: ودية مسلمة إلى أهله. الدية أوجبها الله عز وجل حقا للورثة لا حقا للميت. وأما حق الميت في ذاته فهو عند الله عز وجل، لأنه من جملة الحقوق التي تكون بين الآدميين على المشاحة لا على المسامحة. ولهذا نقول إن في حق أو في أمر الميت المقتول ثمة حقان. الحق الأول هو حق الله، وذلك في تحرير الرقبة، وأيضا في الاعتداء على مخلوق شرفه الله وكرمه، فحرم حينئذ التعدي عليه. ويظهر هذا أيضا أن في القتل حق لله، أن حق الله أيضا يتعدى إلى الكافر المعاهد، كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا حق لله لا له، هذا حق لله لا له. ومعنى ذلك أنه حق لله جل وعلا، حق لله حرمه الله سبحانه وتعالى، يأثم به الإنسان ولا يكون في ذلك قصاص يوم القيامة، فإذا كان هذا في كافر معاهد فإنه كذلك أيضا في المؤمن من باب أولى. والحق الثاني يكون حق للآدميين، وحق الآدميين على نوعين: حق للميت بنفسه وحق لأهله. وأما حق الميت بنفسه فهذا الذي يذكر العلماء في ذلك أنه لا كفارة ولا توبة فيه إذا كان الإنسان متعمدا. ومنه يحمل العلماء ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في مسألة توبة القاتل، باعتبار أن صاحبها قد أفضى إلى الله ولا يمكن أن يستحل منه ولا أن يعطى حقه، فعلق حقه بالقصاص يوم القيامة. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. وإذا كان أخوه قد أفضى إلى الله، حينئذ لابد من القصاص يوم القيامة، إذا كان حقا لازما له لا يتعدى إلى غيره من الأمور المالية. فإذا كان لازما له من الأمور التي يجب فيها القصاص كالضرب واللطم والقتل ونحو ذلك، فإذا لم يكن وفاء يوم القيامة فلا بد من القصاص في الآخرة، والقصاص في الآخرة يكون بالحسنات والسيئات. لهذا نقول إن حق الآدميين في ذلك على نوعين: حق للمقتول وحق لورثته. والدية لا تسقط حق المقتول وإنما تسقط حق الورثة، وبه نعلم التباين الذي يكون بين دية المرأة ودية الرجل، أن الله جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل. والعلة في ذلك أن هذا عوض للورثة لا عوض للمقتول. والمقتول في ذلك أن الأنفس في هذا سواء، يستوي في ذلك الرجل والمرأة من جهة قيمة النفس، كذلك أيضا في الحق يوم القيامة. فالحق في الميزان في الأنفس يوم القيامة بين الذكر والأنثى واحد، وكذلك أيضا في القصاص، فإن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل على حد سواء، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. بل أيضا ولو اختلفوا من جهة المرتبة والمنزلة، كأن يقتل الرجل طفلة صغيرة ولو كانت رضيعة فإنه يقتل بها، ولو تباينت الأهلية، فالنفس في ذلك واحدة. ولهذا ما يشغب به بعض المرضى وضعفاء العقول من القول في مسألة دية المرأة على النصف من دية الرجل، وفي ذلك تقصير أو إضعاف أو عدم مساواة في الحقوق، فهذا ضعف في فهم الشريعة والمراد منها، فإن المراد بذلك هو عوض لأهل الميت لا حق للمقتول. وإذا قال قائل إن في حق أهل الميت في ذلك من التركة ونحو ذلك، نقول إن ما يتعلق بالأمور المالية قد ضبطتها الشريعة، فإن الشريعة قد جاءت بنظام مالي تام، والنظام المالي في ذلك أن الله عز وجل قد أوجب على الرجل النفقة والقيام بالكسوة، وكذلك أيضا السكنى والنفقة من الطعام والشراب، ولم يوجب على المرأة، وأوجب على الرجل المهر ولم يوجب على المرأة، فالمرأة سواء كانت بنتا أو كانت زوجة أو كانت أما لم يأمرها الشارع بالضرب في الأرض والتكسب فيها، وإنما أمر الرجال سواء كانوا أزواجا أو إخوانا أو أبناء أو آباء أو غير ذلك مما يجب عليهم النفقة. ويجب على ولي الأمر أيضا ولو قدرت المرأة على العمل ولم تجد عملا أن ينفق عليها من بيت المال ولو كانت قادرة عليه. ولهذا الأمر في حق الورثة يشتد عند فقد الذكر ولا يشتد عند فقد الأنثى، عند فقد الأنثى، فالأمر عوض للورثة لما فقدوا من نصيبهم من أمر من مات منهم، فموت الذكر أثره على أهله في الجانب المالي أشد، وإذا أرادوا القتل فيقتلون في ذلك إن شاءوا سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، وإذا أرادوا أن يعفوا فإن ذلك يجري على الأصول من جهة العوض المالي، فالضرر في فقد الأنثى يختلف عن الضرر في فقد الذكر، وهذا من إحكام الشريعة. ومن نظر إلى الشطر هنا ونظر إلى التمام في أمر الذكر والشطر في أمر الأنثى، فنظر إليها منزوعة عن سياقها في أمر الأموال والتكاليف الشرعية بين الذكر والأنثى، فهي مرتبطة في أبواب أخرى من أمور المال، وذلك من جهة النفقة والولاية والقوامة وغير ذلك مما يكون أيضا في أمر المال بين الرجل والأنثى. ويدل كذلك على صحة هذا المراد ومعناه أن المرأة أيضا لو قتلت الرجل فالعلة تتعلق بالأثر على المقتول، كذلك أيضا بالنسبة للرجل إذا قتل أنثى العبرة بالمقتول لا بذات القاتل في هذا المعنى. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا قال ودية مسلمة إلى أهله، والدية تكون في عاقلة القاتل، وعاقلته هم قرابته وأولى قرابته في ذلك هم من يرث القاتل، ثم من كان بعيدا عنه من عصبته سواء الأسرية أو القبلية أو غير ذلك. وإذا لم يكن للإنسان عصبة أو لم يكن لديه عاقلة كالمهاجر إلى بلد من بلدان الإسلام لا عصبة ولا عاقلة له، فإن ديته في ذلك تكون في ماله أو في بيت مال المسلمين. والدليل على أن الدية في العاقلة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحين من حديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بحجر على بطنها فمات جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد أو أمة، والدية على عاقلتها. وهذا الحديث فيه جملة من المعاني، منها أن الدية على العاقلة، وفيه أيضا دليل على قتل شبه العمد، على القتل شبه العمد، والقتل في الشرع على أنواع ثلاثة، على أنواع ثلاثة. النوع الأول هو قتل الخطأ، هو قتل الخطأ، وقتل الخطأ من تفى فيه القصد، من تفى فيه القصد، ولو استعمل في ذلك سلاح قاتل، ولو استعمل في ذلك سلاح قاتل فإنه قتل خطأ، وذلك كرمي المجاهد إلى عدو فأصاب مسلما أو رمي صائد الصيد على صيد فقتل مسلما بصيده، أو من رمى حجارة يريد صيدا أو دابة، أو يريد أن يتقوى برمي سهم ونبال فأصاب مسلما، فهذا انتفى القصد ولو كان السلاح في ذلك قاتلا، فهذا قتل خطأ، وهو المقصود في هذه الآية، وهو المقصود في هذا في هذه الآية. النوع الثاني هو قتل العمد، هو قتل العمد، وهو ما توفر فيه القصد، ما توفر فيه القصد، يعني قصد القتل لا قصد العداوة، لا قصد العداوة، فلا بد من التفريق بين الأمرين، التفريق بين الأمرين، وذلك أن قصد القتل، أن قصد القتل أن من أراد قتل أحد بعينه ولو كان بغير سلاح فإنه يقتل به. هل يتصور هذا؟ نعم، بالسم، السم قاتل، نعم بغير سلاح، نعم لا، أنا أريد أن أبين أن القصد إذا تمحض القصد ولو كان بغير سلاح ولا مس، نعم، يعني مثلا إذا كان الرجل مثلا مريض بالسكر وتعلم أنه مريض بالسكر، وأنك إذا أطعمته حلوى تعلم أنت يقينا أنه يموت، فأخذت تطعمه وتسقيه من الحلوى حتى يموت، وتعلم أنت يقينا هذا أن الطعام لو قدمته له مات به، وثبت القصد، وثبت القصد مع أنك أطعمته طعاما طيبا، العلة فيه وتعلم وجود العلة وأن هذا الطعام يميته، هل هذا قتل عمد أم ليس بعمد؟ قتل عمد، وتوفر القصد ولو لم يكن ثمة سلاح، ولهذا نقول إذا توفر القصد، إذا توفر القصد ضعف اعتبار السلاح، ضعف اعتبار السلاح القاتل. لماذا؟ لأن اعتبار السلاح في ذلك قرينة تقوي القصد، تقوي القصد لا توجده، وذلك أن الإنسان مثلا إذا رمى بسهم أو برصاص أو نحو ذلك هذا سلاح قاتل، هذا سلاح قاتل، لكنها لا تدل على القصد، والعداوة في ذلك إذا وجدت كانت قرينة على القصد، ولهذا لا بد من التفريق بين القصد وبين العداوة. العداوة في ذاتها لا تدل على القصد، الناس ما زالوا يتعادون ويسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا في خصومات ويعتدي ويبغون ويلطم بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا ونحو ذلك، هذه عداوة، لكن هل يلزم منها القصد؟ ما يلزم منها القصد، لا يلزم منها القصد، ولكن إذا وجد مع العداوة سلاحا قاتلا أصبح السلاح القاتل في مقام القصد، في مقام القصد، فأصبح حينئذ قويا، ولهذا نقول إن القصد إذا وجد وهو قصد القتل فإنه لا ينظر إلى اعتبار السلاح، وإنما ينظر إلى السبب الذي باشره، السبب الذي باشره. أيضا إذا وجد في ذلك أيضا السلاح، إذا وجد في ذلك السلاح ولكن هذا السلاح ليس بقاتل عادة، ليس بقاتل عادة، ووجدت العداوة، وجدت العداوة، هل يعتبر قتل عمد؟ شبه العمد، وهو النوع الثالث، النوع الثالث شبه العمد، وهو وجود العداوة، وجود العداوة والسلاح غير القاتل، والسلاح غير القاتل كالرمي بحصى الخذف أو العصا الذي لا يقتل عادة، فهذا شبه العمد، لا يكون عمدا ولا يكون فيه القصاص، ولا يكون فيه القصاص، وإنما فيه الدية المغلظة، وإنما فيه الدية المغلظة، وذلك من أزكى أوصاف الإبل، والعدد في ذلك باق، سواء كان ذلك في الخطأ أو كان في العمد أو كان في العمد، وذلك أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر قال دية شبه دية الخطأ شبه العمد 100 من الإبل مغلظة، 100 من الإبل مغلظة. وهذا جاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث عبد الله ابن عمر، وروي أيضا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. فنقول حينئذ إن شبه العمد أن يكون ثمة عداوة بينهما وسلاح لا يقتل مثله، وذلك حصل خذف، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقع العين وتكسر السن. لكن لو رمى الإنسان بحصى الخذف على شخص ومات يمكن أن يكون هذا، لو حصل نقول هذا شبه العمد، نقول هذا شبه العمد لأنه قد توفرت العداوة، توفرت العداوة. وإن انتفت العداوة والقصد ولم يبقى لها أثر تحول حينئذ ولو عظم السلاح إلى أنه قتل خطأ لا قتل عمد، ولو قتل بسيف أو قتل برصاص أو قتل بسهم لا اعتبار لي. ولهذا نقول إن هذين الأمرين وهو القصد الثاني السلاح هما أقوى القرائن في معرفة القرائن والأدلة في معرفة وتمييز أنواع القتل، والقصد أعظم، والقتل وقصد القتل هو أعظم من السلاح، لأنه قد يقتل بغير السلاح على ما تقدم بإطعام الطعام الذي يقتل به. كذلك أيضا قد لا يكون سلاح، قد يكون مثلا بالخنق أو الشنق، أليس كذلك؟ نعم. وهذا به يكون قتل عمد إذا توفر القصد، وكذلك أيضا وجدت العداوة فإنه يكون قتل عمد. وهنا في قول الله جل وعلا ودية مسلمة إلى أهله، أخذ بعض العلماء من هذه الآية ودية مسلمة إلى أهله أن تكون الدية كاملة، ولو كانت الدية ناقصة فإنها لا تجزئ، ويبقى الأمر بالذمة. قالوا وذلك أن الله عز وجل ذكر التسليم، والتسليم لا بد أن يكون معه تمام، فما كان ناقصا لا يسمى مسلما. قال ودية مسلمة، وجاء ذلك عن ابن المسيب عليه رحمة الله قال دية مسلمة يعني تامة، يعني مراد بذلك أنها ليست بناقصة ولو شيئا يسيرا، وذلك أن الاستلام القبض، والقبض لا يتحقق معه الوفاء إلا مع تمام المقبوض. فإذا كان ناقصا لا يعد القبض صحيحا، وذلك كما في البيع، فإذا تشارط على بيع أرض أو ثمر بثمن معين ثم أعطاه شطره لم يعد ذلك مقبوضا فعد هذا القبض فاسدا إلا إذا تشارط على الأجل أن يقبض شطرا ويؤجل الشطر الثاني أو يجعلها ذلك على آجال منجمة فذلك جائز. قال ودية مسلمة إلى أهله، هذا يؤكد ما تقدم الإشارة إليه أن الدية حق للأهل وأولياء الميت وليست حقا له، وهذا به نبين المقصد الذي تقدم الإشارة إليه أن الدية ليست هي في مقام الأنفس وتباينها، وإنما هي تعويض للضرر الذي يكون في أهل الميت. وبه نعلم أن ما يظنه بعض العامة أن الدية حق للميت ينفقونها ويوقفونها له ويجعلون منها صدقات أو أوقاف أو نحو ذلك، فنقول هذا إن فعلوه فهو إحسان من عندهم لا من أمر الشريعة، فلا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الدية ينفق فيها للميت أوقافا أو أحباسا أو كذلك أيضا صدقة أو غير ذلك من أنواع البر، وإنما هو على الأصل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فإن أوقفوا فيكون ذلك في غيرهم فهو حق لهم لا للميت. وأما حق الميت عند الله فهذا الذي يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى وما يتعلق بحق الآدميين. وإنما تكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا المعنى وعدم توبة القاتل, وعدم توبة القاتل هو لهذا المعنى, ويأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى في الآية التالية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العفو, قال إلا أن يصدقوا, يعني أهل الميت, ودية مسلمة إلى أهله, إلا أن يصدقوا يعني أهل الميت أن يصدقوا بدية ميتهم. وهذا يؤكد ما تقدم الإشارة إليه, لأنه لو كان ملكا للميت ما جاز لهم أن يتصدقوا بالمال, فلأصبح حقا له, لأصبح حقا له ينفق في أعمال البر, فلهم في ذلك المسامحة, فلهم في ذلك المسامحة. وكذلك أيضا إنما ذكر هنا الصدقة وما ذكر العفو, وما ذكر العفو, قال إلا أن يصدقوا, إلا أن يصدقوا. في هذا يظهر لي معنى, في هذا يظهر لي معنى فيه أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصدقة وما ذكر العفو إشارة إلى أنه في بعض المواضع الأولى عدم المسامحة, وذلك تشديدا وتغليظا, وفي بعض المواضع يتشوف إلى الصدقة كما ذكر هنا, قال إلا أن يصدق. ومعنى هذا أنه من ظهر منه تمحض الخطأ, من ظهر منه تمحض الخطأ, وهذه الآية على ما تقدم هي داخلة في قتل الخطأ وفي قتل شبه, داخلة في قتل الخطأ وقتل شبه العمد, أنه إذا كان تمحض في القاتل الخطأ المحض فإن الشريعة تتشوف إلى الصدقة عليه. كذلك أيضا يدخل في هذا من عجز عن دفع الدية لإفلاسه, من عجز عن دفع الدية لإفلاسه, كالرجل الذي لا عاقلة له. وكذلك أيضا فالرجل الفقير المعدم الذي لا يجد دية, إما أن يحبس ويتضرر أهله من بعده, أو يتكفف الناس ويسألهم ويطول أمره في ذلك, فالشريعة تتشوف عليه. ولهذا عبر بالصدقة, قال إلا أن يصدق, فيكون في ذلك في حكم الصدقة الصدقة عليه. وكأنهم قد استحقوا المال ثم أرجعوه إليه صدقة من عندهم, فكان في حكم الصدقة ولو لم يقبضوه. الأمر الثاني والحالة الثانية, إذا ظهر من الإنسان القصد ولكن لم تقم البينة عليه, أو ظهر منه عدم القصد ولكن ظهر منه عدم المبالاة. فالناس ربما يقعون في الخطأ, لكن منهم من هو شديد الاحتراز, أو وقع في خطأ لا يمكن أن يحترز منه فقتل نفسا, ومنهم من وقع في خطأ يمكن أن يحترز منه لو أراد أن يحترز. فمثل هذا ربما تتشوف الشريعة إلى تأديبه. ولهذا نقول إن باب العفو عن الدية إنه على أحوال, منه ما هو فاضل ومنه ما هو مفضول, والفاضل في ذلك عند شدة الخطأ أو رود الغفلة من الإنسان, ومع احترازه وتمحض عدم القصد, فهذا تشوف الشريعة إلى العفو عنه. كذلك أيضا العاجز الذي يتضرر من البحث عن الدية, وذلك لمن أعرضت عنه عاقلته, أو كذلك أيضا لا عاقلة له, أو هو وعاقلته فقراء ونحو ذلك, فيتكفف الناس ويؤذى ويتضرر, فهذا في حكم الصدقة عليه. وأما من ظهر عمده ولا دليل عليه, أو ظهر عدم اكتراثه ويمكنه أن يحتاط, فمثل هذا تتشوف الشريعة إلى تأديبه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حالتين, ذكر الله جل وعلا حالتين من أحوال القتل الخطأ. لما ذكر الحالة التي تكون من المؤمن للمؤمن في أوساط المؤمنين, ذكر الله سبحانه وتعالى حالتين يعترضان, والحالة الأولى هي الأصل، والحالتان اللتان تأتيان بعد ذلك هما على سبيل الاعتراض ويقعان على سبيل الندرة. الحالة الأولى هي التي ذكر الله جل وعلا بعدها قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. هذه الحالة الأولى والمراد بذلك أن يكون الرجل ينتسب إلى أقوام يكنون العداوة للمؤمنين وهم من المحاربين من المشركين، لكن هذا الرجل قد دخل في الإيمان، قد دخل في الإيمان، فقتل المؤمن، قتل مؤمن مؤمنا من هذا النوع، وورثته من الأعداء، ورثته من الأعداء، فإلى من تدفع ديته؟ فإلى من تدفع ديته؟ وديته إنما تدفع إلى أهله، وأهله من الكفار المحاربين، وهو مسلم، وذلك كالمسلم الذي يتعهد أهله بالصلة والإحسان أو الزيارة أو نحو ذلك وهم كفار، فبيت المسلمون الكفار فقتل في أوساطهم، فقتل في أوساطهم، ولم يكن لديه علم أن المسلمين سيبيتون المشركين. فهنا له في ذلك من جهة حكم الحال إما تحرير رقبة والدية. ذكر الله سبحانه وتعالى تحرير الرقبة، قال فتحرير رقبة مؤمنة، يعني أن الدية لا تدفع إلى الكفار المحاربين، لأنه لا يرث إلا كافر محارب، لا يرث إلا كافر محارب. فحينئذ نقول إن من كان مؤمنا، نقول إن من كان مؤمنا وقومه كفار محاربون وهم ورثته، فلا تدفع ديته إلى ورثته المحاربين. وأولى من ذلك الكافر المعاهد، الكافر المعاهد له دية، فقتل المسلم كافرا معاهدا وأهله محاربون، فحينئذ يقال فتحرير رقبة مؤمنة، لأن ذلك من حق الله، وأما الدية فهي حق للورثة ولا حق للمحاربين، ولا حق للمحاربين، حينئذ لا تدفع إليهم، سواء كان المقتول كافرا أو كان مؤمنا إذا كان ورثته من الكافرين المحاربين وهم المقصودون في العداوة. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. الحالة الثانية قول الله جل وعلا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني ليسوا محاربين وإنما كفار معاهدون، وإنما كفار معاهدون، فذكر الله عز وجل الحكم في ذلك بتحرير رقبة ودية مسلمة أيضا إلى أهله، ودية مسلمة إلى أهله، فيقال حينئذ أنه تحرر في ذلك الرقبة، وكذلك أيضا في أمر الدية تدفع إلى أهله ولو كانوا كفارا. والحالة في ذلك أيضا على صورتين، إما أن يكون الرجل مؤمنا المقتول بالخطأ، وإما أن يكون كافرا معاهدا، فدية المؤمن ودية الكافر تدفع إلى أهله مسلمين أو معاهدين. وهذه المسألة لها كلام ربما يأتي مناسبة لها في مسألة الميراث، في مسائل المواريث. يقول الله جل وعلا من قوم بينكم وبينهم ميثاق، المراد بالميثاق هو العهد، هو العهد الذي يكون بين المسلمين وبين المشركين، وهو عهود السلام ومواثيق الأمان، فهم أهل الذمة وأهل العهد. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ذكر الله سبحانه وتعالى عدم الوجود، وهل عدم الوجود هنا ينطبق على الأمرين في تحرير الرقبة والدية، أم هو على تحرير الرقبة؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في نفي الوجود هنا في قوله ومن لم يجد، هل المراد بذلك الرقبة أم المراد بذلك الدية والرقبة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال إن المراد بصيام الشهرين المتتابعين هو لمن لم يجد تحرير الرقبة، إما لم يجد قيمتها فيحررها، أو وجد قيمتها لكنهما وجدها أو ما وجدها فيصام بدلا عن تحريد الرقبة شهرين متتابعين ولو وجد الدية ولو وجد الدية. وهذا قول جمهور العلماء الثاني قالوا بأنه لمن لم يجد الدية وتحرير الرقبة، وهذا قول جاء عن عمرو بن شرحيل الشعبي قد رواه عن مسروق ابن الأجدع قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قال: من لم يجد الدية وتحرير الرقبة. وهنا في قوله قال: فصيام شهرين متتابعين، ذكر الله سبحانه وتعالى الشهرين وذكر التتابع في ذلك دليل على أن التتابع مقصود وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أن نهاية الأحكام الواجبة والمترتبة على القتل هي الصيام، وما ذكر الله سبحانه وتعالى الإطعام كما ذكره في الظهار وكذلك أيضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في كفارة الواطئ في نهار رمضان. فهل صيام الشهرين المتتابعين هو نهاية الأحكام المترتبة على قاتل الخطأ أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة ويأتي الإشارة إليها. يجب على من لم يجد تحرير رقبة أن يصوم شهرين متتابعين، وهذا لظاهر الآية، ويجوز له أن يفطر بعذر، وذلك كالسفر وأيضا المرض، وكذلك أيضا المرأة إذا حاضت أو نفست فإنه لا يسقط التتابع بحيضها ونفاسها وتكمل عدة أيامها بعد ذلك بما يمكنها أن تصوم بعد ذلك، كأن تطهر أو المسافر أيضا أن يقيم أو المريض أيضا أن يشفى فيجب عليه. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على العبد صيام رمضان، وصيام رمضان هو آكد أنواع الصيام بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء في ذلك. فيجوز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان إذا كان مسافرا وإذا كان مريضا، لقول الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر. كذلك أيضا يحرم على المرأة أن تصوم إذا حاضت أو نفست كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. فإذا كان هذا في صيام أعظم من صيام كفارة القتل، ومعلوم أن الصيام حق لله لا حق للمخلوق، وحق الله في الركن من أركان الإسلام وصيام رمضان آكد من كفارة القتل. فإذا جاز في صيام رمضان فإنه في كفارة القتل من باب أولى. ثم يستأنف الإنسان بعد ذلك. واختلف العلماء في من أفطر متعمدا في أثناء الشهرين المتتابعين فقطع صيامه متعمدا من غير عذر، فهل يجب عليه أن يستأنف الأيام من أولها أم أن يكمل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ولا أعلم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الاستئناف، ولكن غاية وأقوى ما استدل به العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى أمر بصيام الشهرين المتتابعين، والتتابع في ذلك واجب وهو شرط للاستيفاء، وذلك كحال الإنسان الذي يؤمر بالصلاة كأن يصلي الإنسان أربع ركعات، فهذه ركعات متصلات يمكن أن تنفصل ركعة الركعة. فإذا وجب على الإنسان أن يصلي أربع ركعات متصلات ثم أفسد الركعة الثانية وأبطلها إما بنقض وضوئه أو بمبطل للصلاة كمنحرف عن القبلة عمدا، هل تبطل تلك الركعة ويبدأ بالثانية وتصح من الأولى، أم أن صلاته كاملة يجب عليه أن يعيدها؟ نقول إن التتابع في ذلك مقصود ويجب عليه أن يعيد الصلاة تامة، وذلك شبيه بتتابع الصيام، فثمة صيام يراد منه العدد وثمة صيام يراد منه التتابع، فالمراد في هذا التتابع، كما أن من الصلوات صلوات يراد منها العدد كصلاة الإنسان أن يصلي كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة، فإذا صلى ركعتين وركعتين وركعتين وسلم بينهما فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. بل جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يتنفل بواحدة، أنه كان يتنفل بواحدة، فإذا جاء بواحدة ثم سلم منها ثم جاء بأخرى ثم سلم منها عدت في الشريعة شفعا، عدت في الشريعة شفعا، فهما اثنتان. كذلك أيضا بالنسبة للصيام، فإن المراد بذلك التتابع مع العدد ولا يراد من ذلك العدد، فإن التتابع مقصود كحال الركعة الواحدة واليوم الواحد، فإذا أكل الإنسان في أثناء اليوم الواحد فسد يومه كله، فسد يومه كله، ويجب عليه أن يعيد ذلك اليوم، يجب عليه أن يعيد ذلك اليوم. كذلك أيضا بالنسبة للركعات، كذلك أيضا بالنسبة للركعات، إذا أفسد الإنسان الركعة يجب عليه أن يعيدها، يجب عليه أن يعيده، وإذا أفسد الركعة الثانية واتصلت بالأولى يجب عليه أن يعيد الجميع، كالذي يفسد الثالثة أو الرابعة. وإذا صلى الإنسان 10 ركعات متصلات وأفسد الآخرة منهما هل يجب عليه أن يعيدها كمن نذر أن يصلي 10 ركعات بتسليمة واحدة وأفسد الأخيرة؟ هل يأتي بواحدة أم يأتي بالعشر؟ ولم يسلم قبلها يأتي بالعشر، يأتي بالعشر. ولهذا نقول الصحيح أنه إذا نقض صومه، نقض صومه من غير عذر، نعم استأنف، يعيد الصيام من أوله. وهل يضيع صومه؟ يؤجر عليه أجرا، لكن لا يكون كفارة، لا يكون كفارة، لأن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. بل إن الإنسان لو صلى الصلاة بغير طهارة وهو لا يعلم ثم سلم وتذكر أنه صلى بغير طهارة لا يتحسر، أجر عليها، لكنها لا تسقط عن الصلاة إذا كانت فريضة، إذا كانت فريضة يجب عليه أن يعيدها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء وهكذا، وأجرها أتاه، أجرها أتاه، لأنه فعلها على وجه يظنها صحيحة، يظنها صحيحة. وهذا في النوافل، كذلك أيضا في الفرائض وسائر أنواع العبادات، وسائر أنواع العبادات. وهنا في قول الله جل وعلا فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وإذا صام الإنسان الشهرين يبتدئ من طلوع الهلال وينتهي بانصرام الهلال الثاني وطلوع هلال الشهر الثالث به يفطر، وإذا صام من أثناء الشهر فإنه يصوم 60، فإنه يصوم 60 يوما. ويقول فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذلك توبة منه ورحمة، توبة منه ورحمة. هذا فيه نأخذ منه معنى أن حق الله عز وجل يسقط بذلك، توبة من الله، ما كان من حق الله يسقط بهذه الأحكام، بهذه الأحكام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الحكم المتعلق بحق الآدمي، ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالحكم الحق الآدمي بعد ذلك. وهنا مسألة في مسألة من عجز عن الصيام، من عجز عن الصيام أو مات قبل أن يصوم، مات قبل أن يصوم، من عجز عن الصيام لمرض دائم فهل يسقط الصيام أم يجب عليه في ذلك الإطعام؟ مع أن الإطعام لم يذكر هنا، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من قال إنه يجب عليه الإطعام قياسا على كفارة الظهار وكفارة المجامع في نهار رمضان، وذلك أن العلة في ذلك واحدة وهي التغليظ، وهي التغليظ، فيطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا قد جاء عن مجاهد بن جبر كما روى ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. ومن قال بالقياس علل عدم ذكر الإطعام هنا، قال أن الشريعة جاءت بهذه الأحكام للتغليظ، جاءت الشريعة بهذه الأحكام للتغليظ، وذكر الإطعام يشعر بالتسهيل والتيسير في كفارة الدم، في كفارة الدم، فأضمر هنا. ومنهم من قال إنه لا يجب في ذلك الإطعام، لا يجب في هذا الإطعام، قالوا وذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولما لم يذكر دل على عدم تعلق الحكم بالإطعام، وأن آخر الأحكام في ذلك هو صيام الشهرين المتتابعين. ولا أعلم في ذلك نص على النبي صلى الله عليه وسلم يصح في هذه المسألة، في مسألة صيام الشهرين البدل عن صيام الشهرين المتتابعين بالإطعام، وإنما هي آثار يفعلها الإنسان ويفتى بها على سبيل الاحتياط، كذلك أيضا على التغليظ في مسألة الدماء. وفي قوله جل وعلا: توبة من الله وكان الله عليما حكيما، يعني عليما بما يصلح أحوالكم، حكيما في وضع الأحكام في مواضعها بما تصلح به أحوالكم وتستقيم به أموركم، وكذلك أيضا ما تدفع به العداوة فيما بينكم، فإن للدم حرمة عظيمة ووقع في النفس، ووقع في النفس ولو كان الإنسان مخطئا، ولو كان الإنسان مخطئا، فإن الدم يبقى حسرة في نفس الإنسان، حسرة في نفس الإنسان، ومن عوفي فليحمد الله، ومن كان في شك في ذلك فليسأل المخطئين، ولو في الحوادث، ولو في حوادث السيارات، ويجد الإنسان في ذلك، وذلك لعظم النفس المؤمنة، وذلك أن الله عز وجل قد كرم بني آدم وعصم النفوس المؤمنة وعظم أثرها. وأذكر في ذلك قصة واقعية ذكرها لي أحد الأشخاص، يقول أن وهو يعمل في أحد الجهات، يقول أنه وقعت حادثة اصطدام سيارة، وقعت حادثة اصطدام سيارة لأحد العمالة، وفر الصادم، وظاهر الحال أن الطريق مطروق، وأن المخطئ في ذلك هو العامل. يقول: ثم قيدت هذه القضية على مجهول، وذلك أن القاتل فر، أن القاتل فر. يقول: وبقيت مقيدة هذه القضية لنحو من 6 سنوات. يقول: ثم تفاجأنا بشخص يأتي وقال أنني فعلت قضية من 10 سنوات، وأني بين خوف ووجل، وأني لا أذكر أسبوعا مر علي من غير كوابيس وقلق من تلك النفس التي أزهقتها وإن كنت على خطأ. يقول: فبحثنا وجدنا ما يصادف تلك القضية، أنه فعلها ذلك الرجل في ذلك المكان. ويقول: تصالح مع أهله على دية. يقول: لما دفع الدية، يقول: قابلته وقد جاءنا بعد شهر، قال: لم يمر علي شهر في غضون 5 و6 سنوات أنام به مرتاحا إلا بعد المصالحة مع أولياء الميت. وهذا يدل على أن النفس عظيمة، كما في النص كذلك أيضا في التجربة، وأن الله سبحانه وتعالى ما غلظ شيئا من الأحكام كما غلظ الشرك ثم قتل النفس، بل إن الإشراك بالله عز وجل غيره لو سبق بشيء من الذنوب لسبقه القتل. ولهذا سمي في بعض النصوص أن القتل كفر، وسب المسلم كقتله أو لعنه كقتله، هذا إذا كان في اللعن، فكيف أيضا في المباشرة بالقتل. ويكفي في ذلك أيضا في أمر التغليظ ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية التالية في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا لا أعلم في القرآن تهديد ووعيد لفعل بعد الإشراك كما هو مجتمع في هذه الآية، كما هو مجتمع في هذه الآية: الخلود الأبدي واللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم قتل النفس. وكذلك أيضا في هذه المسائل، في هذه الآية التنبيه على جملة من المسائل، من هذه المسائل أن هذه الآية محكمة وقد قيل بنسخها، وعامة السلف على إحكامها، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما روى البخاري من حديث سعيد بن جبير، كما جاء في البخاري من حديث سعيد بن جبير عليه رضوان الله تعالى أنه قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية أمنسوخة أم لا، قال فذهبت إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يقول فسألته عنها قال هي محكمة وآخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء. وهذا جاء أيضا عن غير واحد أيضا من السلف وعليه عامتهم أن هذه الآية من المحكمات، هذه الآية من المحكمات. واختلف العلماء في القاتل هل له توبة أم ليس له توبة، أعني قاتل العمد، أعني القاتل العمد. وأما الخطأ فتقدم الإشارة إليه، فإن الله سبحانه وتعالى عفى عن أمته الخطأ والنسيان. وأما ما فات للإنسان من عمره مما تسبب به الإنسان خطأ فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، ويعوض الله عز وجل عبده بما شاء من إحسانه وإكرامه. وأما ما يتعلق بمن تسبب بقتل مؤمن على سبيل العمد، فقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح أنه لا توبة له، وقد روي ذلك عن عبد الله بن عباس بأسانيد صحيحة، وخالفه في ذلك بعض تلامذته كمجاهد بن جبر وجمهور السلف وعامة الأئمة على أن له توبة، على أنه له توبة. ويجب أن نقول نبين أن ما يتعلق بمسألة الحق الذي يكون في مسألة القتل، أن الحق في ذلك على نوعين: حق لله سبحانه وتعالى وحق للمخلوق. وما كان من حق الله فتحرير الرقبة، وكذلك أيضا ما يتعلق بإزهاق النفس التي كرمها الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يعفو عن المخطئ خطأه ويبقى تحرير الرقبة. وما يتعلق بمسألة حق الله عز وجل في العمد في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى في ذلك يعفوه لمن تاب من ذلك الذنب. والنوع الثاني هو حق للآدميين، حق للآدميين، وهو على نوعين: حق للأهل وهو الدية، ولهم أن يتصدقوا بذلك لأنهم ممن يملك أمر أنفسهم، وذلك بالصدقة كما في قول الله جل وعلا: إلا أن يصدقوا. والثاني هو حق للمقتول. ولما كان حق المقتول من الحقوق التي تكون بين الناس، فإن العفو فيها محال، وذلك لأنه قد قضى إلى ربه، فكيف يكون في ذلك العفو؟ ولعل هذا هو المراد في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه لا توبة له، لأنه لا يمكن في هذا الاستيفاء. وأما إذا قتل الإنسان لمن قتله عمدا، هل يكون ذلك توبة له في حق الله وحق العبد؟ في حق الله وحق العبد نقول ما يتعلق بمسائل الدماء نقول إن القصاص في هذا حق لله سبحانه وتعالى، أشرك الله عز وجل أولياء المقتول فيه، ولو كان حقا للمقتول لما جاز لأولياء المقتول أن يعفو عن القصاص، فدل على أن المقتول في ذلك لا حق له في القصاص، وحقه يكون عند الله سبحانه وتعالى، يكون عند الله جل وعلا. ولهذا فإن حق الإنسان في ذاته في مسائل الدماء إذا كان حيا، فإن الإنسان هو الذي يطلب مثلا بمن ضربه أو أخذ ماله أو اعتدى على شيء من حقه، فإنه يكون في ذلك التحلل، يكون في ذلك القصاص. ولكن لما قام به الأولياء ويملكون أيضا إسقاطه كما يملكون إسقاط المال، دل على أنه حق لأهله لا حق للميت، فلو أقيم القصاص في ذلك ما سقط حق الميت. ولعل هذا هو المراد بما جاء عن عبد الله بن عباس في عدم قبول توبة القاتل، في عدم قبول توبة القاتل. وهنا في ذكر عدم قبول توبة القاتل في هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة وواسع الفضل، وأن الله عز وجل قطعا لا يسقط حق المقتول، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعوض المقتول من رحمته ويرحم القاتل إن أناب وتاب، إن أناب وتاب. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لما ذكر الله هذه الذنوب قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعني أن التوبة تقبل من الشرك والقتل للنفس التي حرم الله، كذلك أيضا للزنا، وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عالم هل لي من توبة قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فذكر في الشريعة على سبيل التقرير: ولو كان في شرعة من قبلنا فإن الرحمة في أمتنا أوسع من الرحمة في الأمم السابقة. فدخولنا في هذا الباب من باب الأولى. فنقول إن الله سبحانه وتعالى لا يسقط حق المقتول، فلا بد أن يؤخذ من القاتل، أو أن الله يعوض المقتول أعظم مما أخذ منه رحمة بالقاتل إذا تاب وأناب. ولهذا خلاصة الأمر نقول إن القاتل تقبل توبته، ولكن التوبة بمقدار الذنب، فإذا عظم الذنب يجب أن تعظم التوبة، يجب أن تعظم التوبة. فالقتل ليس كبقية الذنوب، يكفي من الإنسان أدنى إظهار التوبة أو الندم، بل يجب عليه أن يظهر أقصاها من التوبة والوجل وكثرة الاستغفار والصدقة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والخشية من سوء العاقبة وغير ذلك مما يظهر منه تغليظ التوبة، كما ظهر في ذلك تغليظ الذنب. وعلى هذا عامة العلماء عليهم رحمة الله في مسألة قبول توبة القاتل. وما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى هو محمول على هذا المعنى، محمول على هذا المعنى أن حق الآدم لا يسقط، وأن التوبة في ذلك لا تقبل من الإنسان في مسألة سقوط الحق منه في الدنيا، وإنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يعفو الله عز وجل عنه أن يؤخذ من حسناته إلى حسنات المقتول، وإنما يكرم الله المقتول من عنده عفوا وصفحا عن القاتل. والقتل في ذلك من جهة حق الإنسان، الحق الذي يكون على الإنسان من الحسنات، هو أوفر وأعظم من كثير من الأموال التي يأخذها الإنسان غصبا أو يعتدي على الناس بأبشارهم أو كذلك أيضا أعراضهم، فإن دم أغلظ من ذلك كله. فربما كان عمل الإنسان وحسناته قليلة فاستوفاها بقتله فكان من أهل النار، استوفاها بقتله فتعطى صاحبها. وهذا لعله هو المراد بما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. ولهذا قد جاء عن أصحاب عبد الله بن عباس أن القتل يعفو الله عز وجل به ولو كان عمدا. وهذا جاء عن مجاهد بن جبر كما رواه سعيد بن جبير أنه قال عن عبد الله بن عباس: لا توبة له. قال: وسألت مجاهد بن جبر عنها فقال: تقبل إذا ندم، يعني إذا أظهر التوبة. قال: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكر هذا العطف في هذه العقوبة دليل على تغليظها وتشديد الله سبحانه وتعالى على فاعلها، وكذلك أيضا تحذيرا من الوقوع فيها. ومن المسائل المتعلقة في ذلك مسألة دية القتل العمد، هل يجب على القاتل العمد دية؟ هل يجب عليه دية؟ وهل يجب عليه كفارة أيضا في تحرير الرقبة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الكفارة واجبة ولو كان الإنسان متعمدا. وطرد الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة على أصوله، حتى في مسألة اليمين الغموس، فإنه قال فيها كفارة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من الفقهاء إلى أن القتل العمد لا دية فيه ولا كفارة بإعتاق رقبة، لا كفارة، وذلك لأن ذنبه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، فلا يكفره إلا تعظيم التوبة والإكثار من العمل الصالح. قالوا: وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرق بين قتل الخطأ وبين القتل العمد، فذكر القتل الخطأ والدية فيه، وذكر القتل العمد والعقوبة عليه، فدل على التفريق بينهما. ولما كانت الدية حق للمخلوقين، والله سبحانه وتعالى عدل، وعدم بيان ذلك دل على أن الحق في ذلك إنما هو في قتل الخطأ لا في قتل العمد. وهذا القول وقول وجيه ويجري على ظاهر الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التقى والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.